درب المؤمن جنة جنة جنة جنة درب المؤمن جنة يفرح بلقاء الله حب الله المنة يفرح بلقاء الله حب الله المنة جنة جنة جنة حب الله المنة يا حافظ للقرآن قد فزت بالرضوان يا حافظ للقرآن قد فزت بالرضوان فانهل من الجنان لك الدر غنى فانهل من الجنان لك الدر غنى لك الدر غنى لك الدر غنى جنة جنة جنة بين الحور تحيا قد زالت الدنيا وفزت بالجنة في الدرجات العليا بين الحور تحيا قد زالت الدنيا وفزت بالجنة وفزت بالجنة وفزت بالجنة والصحب الأخيار دمع الأبرار والصحب الأخيار ونبي الأنوار بشراك بالجنة ونبي الأنوار بشراك بالجنة بشراك بالجنة بشراك بالجنة جنة جنة جنة درب المؤمن جنة جنة جنة جنة درب المؤمن جنة يفرح بلقاء الله حب الله المنة حب الله المنة حب الله المنة يا سعد العابدين يا شوق العارفين لرب العالمين مثواك في الجنة يا سعد العابدين يا شوق العارفين لرب العالمين مثواك في الجنة مثواك في الجنة مثواك في الجنة